بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في هذه الفقرة الجديدة ضمن فقرات برنامج اللقاء المفتوح، الهجرة طريق لنصرة غزة. استمرارا لهذه الفقرات نستمر ونستكمل ما قد بدأناه من بعد صلاة المغرب مباشرة مع الأستاذ محمد السجيني وفضيلة الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل وفضيلة الشيخ أمير الأنصاري، ثم كان الشيخ محمد الزغبي والمداخلات المهمة التي جاءت إليه من السعودية والكويت مع فضيلة الشيخ محمد المنجد وفضيلة الشيخ أحمد القطان. مشاهدين الكرام، هنا في هذه الفقرة نحن نتكلم عن الأمر، لا يحتاج إلى مقدمات ولكن لابد من مقدمة في البداية. مشاهدين الكرام، نتكلم عن الهجرة طريق لنصرة غزة. كيف نربط أحداث الهجرة التي مر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار الذين تربوا في مدرسة السيد المختار محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الأحداث الجريئة التي تحدث في غزة؟ ونكرر ونركز ونبين ونوضح للدنيا بأن الذي يحدث في غزة ليس مقصورا على الفلسطينيين فقط، وإنما الحرب التي تتم على غزة هي حرب على الإسلام وعلى المسلمين. مشاهدينا الكرام، في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الفقرة فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، منورنا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الفقرة أيضا فضيلة الأستاذ الشيخ الداعية عبد الله كامل. مرحبا، اهلا وسهلا، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، النجاح له اعداء، فكل انسان يحقق نجاحا في الدنيا يكثر حساده ويكثر اعداؤه، فيحقد عليه زميل له في العمل او جار له في البيت او عميل له في التجاره او عدو له يتربص به، وهكذا كل من يحقق نجاح يتأكد بأنه سيكون له أعداء، وهذه حقيقة واقعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه الحقيقة فيقول: المؤمن بين خمس شدائد، منافق يبغضه، ومؤمن يحسده، وشيطان يضله، ونفس تنازعه، وعدو يقاتله، فما بالنا إذا كان النجاح هو الإيمان، والإيمان يستمد قوته من قوى عليا تؤيده، حينئذ يكون الأعداء أكثر وألد خصومة. لقد حقق المصطفى صلى الله عليه وسلم نجاحا عظيما في بداية دعوته، نجاحا أذهل العقول وأفاق كل المقاييس، ووقف الأعداء ضد هذا النجاح، أخذ يحاربون المصطفى صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الأسلحة، استخدموا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتزع منهم الكبرياء والجاه والسلطان وتبقى لهم العزة. واستخدم هؤلاء الكفار عدة أسلحة لمحاربة الدعوة الناشئة، وأولها سلاح التهكم والسخرية، وسلاح التصدي للدعوة، وسلاح البطش، وسلاح المقاطعة، وسلاح المساومة، طمعا في أن يكف صاحب الدعوة عليه السلام عن نشر دعوته. ولكن انتشر الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السؤال في البداية مشاهدين الكرام، لابد أن نوضح بأننا نتكلم عن هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونربط هذه الأحداث بما يجري في قطاع غزة، نتكلم عن من؟ في البداية نتكلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه عز وجل فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه عز وجل في عقله فقال عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من أنا ومن أنت ومن أنت لنتشرف أن يكون حبيبنا ورسولنا ونبينا هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، الأمر أمره والتدبير تدبيره. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شيخ علاء، في البداية نركز على هذه المسألة بأن ما يجري في قطاع غزة وما يجري للمسلمين في كل مكان لا يغيب عن الله تبارك وتعالى. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ابتداء أقول يا أستاذ ملهم، نعم، ولجميع إخواننا وأخواتنا المشاهدين من المسلمين، إننا جميعا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نعم، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، تمام، وشهيد على كل شيء. وفي قبل أن نخرج على الهواء مباشرة أردت أن تلفت الأنظار، وقلت نريد أن نلفت أنظار المشاهدين بأن الأمر أمر الله، نعم، وبأن ما يحدث في الكون ويحدث في غزة وفي أي مكان إنما هو أمر الله ولا يخرج عن أمر ربنا سبحانه وتعالى وعن تدبير الله، نعم. لكن الذي أريد أن أعلق عليه، مع أن الأمر أمر الله ومع أن القدر قدر الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى له أمران، نعم، أمر شرعي وأمر كوني. بمعنى الأمر الشرعي كل الأمور الشرعية يحبها الله، كأمر الله سبحانه وتعالى لك بالصلاة، بالزكاة، بالطهارة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، كل دي أوامر لله. هي محبوبة لله ولا غير محبوبة لله؟ جوابك محبوبة لله، محبوبة لله، نعم. دي الأوامر الشرعية. لكن أنت لا تريد أن تتكلم عن الأوامر الشرعية، إنما تريد أن تتكلم عن الأوامر الكونية. فهل ما يحدث في غزة يرضي الله شرعا؟ الجواب لا، ولا أنا بتكلم هل ما يحدث في غزة يرضي الله؟ لا. هل هو محبوب لله؟ لا. هل ما هو لا. محبوب لا. لله؟ لا. يبقى إذن إحنا ما بنتكلمش على أمر شرعي، نتكلم عن أمر كوني، كوني. نعم. أمر قدره الله سبحانه وتعالى كونا، كما قدر أن الشمس تشرق في وقت كذا وتغرب في وقت كذا، وأن فلان يمرض وأن فلان يموت وفلان يفتقر، يبقى دي الأمور الكونية. والأمور الكونية تنقسم إلى قسمين: أمور محبوبة لرب العالمين ومحبوبة لذاتها، وأمور ممكن نقول محبوبة لغيرها، ويمكننا أن نقول هي مكروهة لله، مع أنه أمر من؟ أمره هو سبحانه، مع أن أمر الله وهو يكرهه. نعم. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يرضى العباد الكفر؟ لا. ومن الذي قدر الكفر في الأرض؟ الله. هل قدره شرعا أم قدره كونا؟ كون. هل هذا أمر شرعي ولا أمر كوني؟ نعم. يبقى مع أن هذا الأمر الذي يحدث في غزة من أمور الله الكونية وليست الأمور الكونية يحبها الله كلها، إنما الأمور الشرعية يحبها كلها، تمام. لكن الأمور الكونية منها ما يحبه إذا وافق الأمر الشرعي، ومنها ما لا يحبه، ما لا يحبه الله. يبقى احنا بنقول الأمر الذي يحدث في غزة نعم أمر الله وبإذن الله، لكن مع ذلك هل هو محبوب لله سبحانه وتعالى؟ لا. لكن الأشياء في الأمور الكونية يا أستاذ ملهم تنقسم إلى قسمين: محبوبة لذاتها ومحبوبة لغيرها. تمام. لو إني إنسان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، آمين يا رب. لو عنده ابن، الابن ده أصيب بمرض يا شيخ عبد الله، نعم، وبعدين ذهب به إلى الطبيب، نعم، وكانت هذه الإصابة في يد أو في قدم، وقال الأطباء لابد من بتر اليد أو بتر القدم وإلا سينتشر المرض في جسد ولدك. تمام. الأب ماذا سيصنع مع الطبيب؟ سيسلم ولده للطبيب ليقوم ببتر يده أو ببتر إيه؟ قدم. ببتر قدمه. هل الأب يحب بتر قدم ولده؟ لا. هل يحب بتر يد ولده؟ لا. هل ده محبوب لذاته ولا محبوب لغيره؟ لغيره. محبوب لغيره. نعم. محبوب ليه؟ لأنه الذي سيترتب عليه أن يسلم بقية الجسد. تمام. يقدر الله سبحانه وتعالى الكفر. ليه يقدر الكفر؟ ما كنا سنشعر بنعمة الإيمان. نعم. وأين سوق الجنة والنار؟ صحيح. وأين الأشقياء وأين السعداء؟ وأين أهل الحق طيب. وأهل الباطل؟ وأين وأين وأين؟ فأنت تريد أن تلفت الأنظار ابتداء في هذا اللقاء بأن الأمر أمر من؟ الملك. وأمر الملك الذي تقصده هو الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ نعم. الأمر الكوني. نعم. وهل هذا الأمر الكوني الذي يحدث في غزة محبوب إلى الله لذاته ولا لغيره؟ لغيري. يعني الآن عقيدة الولاء والبراء، ألا ترى يا شيخ عبدالله وإحنا عمالين نسمع من أمس إلى الآن مكالمات المشاهدين والمشاهدات، وكم من إنسان لم نسمع؟ نعم صحيح. وكم من إنسان صحيح. لم صحيح. نسمع؟ نعم. صحيح. ألا ترى أن عقيدة الولاء والبراء كلما ماتت في القلوب أحياها الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. ودي مصلحة. نعم. من المصالح. ألا ترى الرباط في الولاء والبراء الذي حدث، ولاء بين المؤمنين وبراء؟ صحيح. الكل الآن يريد أن يقدم روحه ويريد أن يقدم نفسه ويريد أن يقدم أي شيء. الناس الآن لا يكتفون بالدعاء ولا بالصدقات ولا بالأموال، بيقول لك أعمل إيه غير كده، أعمل إيه غير كده، يبقى دي مصالح ولا مش مصالح؟ ولذلك كما ذكرنا علماؤنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، بل هو خير لكم، وتأتي المنح من المحن. نعم. نعم. ربنا يكرمك شيخ علاء، يعني هي يعني بداية موفقة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن برضو قبل ما ننتقل لشيخنا الشيخ عبد الله كامل، وهو يعني هو داعية وليس شاعر فقط، ربنا يكرمه ويعزه، احنا عايزين نبدأ مع حضرتك كده البداية بقصيدة عن غزة، ماذا تقول؟ أحسن الله إليك. هو يعني نقطة إكمالا لما بدأه الشيخ حفظه الله. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ علاء لماذا فصل في الأمر إذا كان أمرا شرعيا أو كونيا؟ لأن بعض الناس ممكن يأخذ هذا الكلام ويتكئ عليه. نعم. يقول لك هذا أمر الله، يبقى كل شيء بقدر الله، يبقى خلاص إحنا نقعد نظل قاعدين في أماكننا حتى ننتظر أيضا أمر الله، والله عز وجل قد وعد بنصر هذا الدين، يبقى نعم. إحنا ملناش دخل في المسألة. يبقى كله أمره في البداية والنهاية. نعم. ليس المقصود هذا، لذلك فصل الشيخ المسألة، الأمر أمر كوني لكنه ليس أمرا شرعيا. أيه. الأمر الشرعي أن تنهض الأمة كلها لتغيير هذا الحاصل في غزة وفي العراق وفي فلسطين وهنا وفي كل مكان، هذا هو الأمر الشرعي الذي أمر به الله عز وجل. ده نفس الكلام اللي ممكن القدرية يعتمدوا عليه ويقول لك بقى إيه، بأمر الله عصيت. أيه. أنا ما عصيتش إلا من ربنا، أمر ربنا، ولو أراد بي الخير لأطعته. نعم. فهذه نقطة بارك الله في الشيخ وأحسن الله إليه في التفصيل يعني. أما القصيدة فمعي اليوم قصيدة وإن كانت ليست من نظمي، من محفوظاتي، وهي حديث عن هموم الأمة كلها ونخص غزة، وهي للشيخ القرضاوي حفظه الله، كانت له دواوين شعر في شبابه، هذه من أجمل ما فيها. نعم. يا أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، يا أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح، ودع الرياء فقد تكلمت المذابح والجراح، كذب الدعاة إلى السلام فلا سلام ولا سماح، ما عاد يجدين البكاء على الطلول ولا النواح، لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح. إنا نتوق لألسن بكم على أيدي انفصاح. يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن المزاح. سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح. سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باح. عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح. عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح. عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح. عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح. عادوا يريقون الدماء ولا حياء من افتضاح. عادوا وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاح. كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح. ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح. ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح. لم يشف حقدهم دم سفحوه في صلف وقاح. عبثوا بأجساد الضحايا في انتشاء وانشراح. وعدوا على الأعراض لم يخشوا قصاصا أو جناح. ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح. أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح. أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح. أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح. أرأيت كيف بغى اليهود ونحن أدمنا الصياح. غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنها براح. كشروا عن الأنياب لم يخفوا وجوههم القباح. عادت جيوشهم تهدد بالخراب والاجتياح. يا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت راح. يا ألف مليون وأين هبوا إذا دعت الجراح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح. من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح. من كل صاف الروح يوشك أن يطير بلا جناح. ممن يخف إلى صلاة الليل باديا الارتياح. ممن يعف عن الحرام وليس يسرف في المباح ممن يهيب بجنة الفردوس للغيد الملاح. لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح. لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. يا أمتي صبرا، يا أمتي صبرا، يا أمتي صبرا، فليلك كاد يسفر عن صباح. الليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، والفجر إن يبزو، والفجر أن يبزو، والفجر إن يبزغ فلا نوم. وحي على الفلاح من خان، حي على الصلاة يخون، حي على الكفاح. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك ويعزك شيخ عبد الله. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك ويعزك. الله يكرمك. يعني قصيدة تجسد الواقع. أنا قبل ما ننتقل ونتكلم الشيخ علاء في مسألة مهمة من كلام حضرتك في البداية وقصيدة الشيخ عبد الله، اليهود اشتغلوا. نعم، احنا لابد أن نعترف ونقر بهذا الواقع، هم اشتغلوا. نعم. واجتهدوا. نعم. وخططوا. نعم. ووصلوا اللي هم عايزينه. احنا المسلمين يعملوا ايه؟ قبل ما يعملوا ايه، انا عايز اذكر مثال صغير بعد اذن حضرتك الشيخ علاء والشيخ عبد الله والمشاهدين الكرام. الشيخ محمد حسان بارك الله فيه، في يعني بيقول وهو يتحدث في ليلة من ليالي رمضان حينما كان ينتقل ويتنقل دائما في أمريكا، وكان الحديث عن علامات الساعة الكبرى، وأنا أتمنى أن ينتبه الجميع لهذا المثل. بيقول الشيخ كان الحديث عن علامات الساعة الكبرى، وأنا أتحدث أن الحروب الكبرى قبل قيام الساعة، أن الحروب ستكون بالسيوف والرماح والخيول. فقام إلي رجل أمريكي، ده الشيخ حسان بيتكلم، قام إلي رجل أمريكي مسلم يفكر بهذه العقلية، بعقلية الماديات والمحسوسات. قال كيف ذلك يا شيخ، كيف بالخيول والمكنة والسلاح؟ قلت والله لا أعلم، لكنني أصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول ورب الكعبة بت هذه الليلة وأنا مهموم، لأنني شعرت بأن هذا الرجل يريد جوابا ليقنع عقله. وفي الصباح في فجر هذا اليوم كنا في شتاء قارس وبرد شديد، جاء أحد الأخوة بسيارته المرسيدس، انتبه، جاء أحد الأخوة بسيارته المرسيدس أحدث موديل ليأخذني من الفندق لأصلي الفجر ولألقي محاضرة بعد الصلاة. وركبنا السيارة، ركبنا السيارة أحدث موديل، الطرق تعرفونها، السيارة مليئة بالبنزين، قائد السيارة يجلس قادر على القيادة، كل الأسباب متوافرة أو متوفرة ومتيسرة. وفجأة سقط ضباب حجب الرؤية تماما، فلا يراني وأنا أجلس إلى جواره، ولا أراه وأنا أجلس إلى جواره. لا نرى ما بداخل السيارة، لا ما بخارج السيارة، لا نرى ما بداخل السيارة، لا ما بخارج السيارة. فما كان من هذا الرجل إلا أن توقف خارج الطريق، توقف هذا الرجل خارج الطريق، وظللنا لم نستطع أن نخطو خطوة واحدة. فقلت له، الشيخ حسان بيقول لقائد السيارة اللي معاه، وجدتها. فقال ماذا وجدت؟ وجدت إيه يا شيخ؟ قلت هذه السيارة وهذا الطريق وأنت تقود، لم ينعدم البنزين، لم ينعدم، سبب من الأسباب، سبب لم ينعدم، سبب من الأسباب المادية التي نملكها لتقود السيارة، لكن الله عز وجل أرسل جنديا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فعطل بهذا الجندي هذه الميكنة في مكانها، على الرغم من أنها تملك كل أسباب العلم وتملك كل أسباب العمل. الله قادر على كل شيء، ولو عرفت الأمة ربها لأراها هذا العجب العجاب، لأراها العجب العجاب، فإننا لا نخاف على الإسلام، بل نخاف على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام. الشيخ علاء، اليهود خططوا واشتغلوا، صحيح؟ نعم صحيح. نعم. حينما جلس قائدهم في سويسرا في سنة 1898 وقالوا نريد أن نخطط خطة لكي نعلن دولة لنا بعد 50 عاما، وبعد 50 أخرى نعلن قيادة العالم كله. وبالفعل بالرغم أن ممكن كل الموجودين ممكن يعني لا يعيش واحد منهم 10 سنوات، صحيح، لكن وضعوا خطة يسير عليها الأجيال. ونحن نستعجل، نحن نستعجل النتائج. حينما يقول المشايخ العقيدة، حينما يقول المشايخ افعلوا كذا افعلوا كذا، يقول احنا لسه هنرجع لكذا. المهم بالفعل بعد 50 سنة، سنة 1948 أعلنت دولة اليهود، صحيح. كانت 50 الأخرى سنة 1998 لم تعلن هذه القيادة، وكانت دولة اليهود تريد أن تخرج سكة حديدية من تل أبيب لكل العالم، خط لتركيا، وخط يعدي من سيناء عشان أفريقيا، وخط على دول أوروبا، وخط على الصين، عشان تبقى تل أبيب مش عاصمة لدولة إسرائيل، للعالم. أنا أريد أن أقول هؤلاء خططوا، ولقد استقرأ العلماء عليهم رحمة الله مخططات هؤلاء. فلا بد أن ننتبه. النقطة الأولى التي فعلوها وهيجوها بيننا، مش في حاجة اسمها بروتوكولات جبناء صهيوني؟ صحيح صحيح، جبناءنا في ولا ما فيش؟ صحيح صحيح. طيب، ومشوا عليها أم لا، وتحقق منها الكثير أم لا؟ بالفعل. الأولى أنهم أشغلوا المسلمين أو واقع المسلمين بثوابت الدين. أول خطة عملوا فيها إيه؟ أشغلوا المسلمين بثوابت الدين. بثوابت الدين. هنتوقف عندها ونستقبل الاتصال. ماشي. أول اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ ملهم. اتفضل يا فندم. ازيك يا الله خليك. الله يكرمك، أهلا وسهلا. احنا أصلا مش قادرين نتكلم في المواضيع ديت، ولا عارفين نقول فيها إيه بالظبط، بس هي هو ندائين بس. نداء لأهل غزة. طيب. الله عز وجل بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. النداء الثاني لولاة الأمور عندنا. نقدر نقول لهم حاجة واحدة بس. التاريخ صنع صلاح الدين. مين اللي صنع صلاح الدين؟ بيت المقدس وحطين. واللي صنعه ومعتصمة. امرأة قالت ومعتصمة بعت لها جيوش. بنقول لدول اصنعوا التاريخ. اللحظة ديت لحظتكم، اللحظة الوحيدة. خلي كل واحد منهم، يعني اعتقد ان الكثير منهم رجليه والقبر. فاحنا بنقول لهم اصنعوا التاريخ. التاريخ دي ينتظر منكم لحظة واحدة. العملية يكرم. خلاص فاضت يا استاذ ملهم. شكرا، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. في بداية الامر اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يزيح عن كل المسلمين ما هم فيه من بلاء. آمين يا رب. آمين. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينصر غزة. امين يا رب. بس انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجة. نعم. يعني بالامس كان في معلش اتصل الاستاذ اللي هو رئيس تحرير مجلة الوطن العربي، كان بيتحدث في ان مشكلة غزة اولا واخيرا مسؤولية فلسطين. ده اللي انا سمعته من ناحية سياسية فقط، يعني مشكلة فلسطين هي مشكلة فلسطين. فأنا كنت عايزة مشكلة العرب كلهم، العرب كنت عايزة قطع الاتصال. طبعا قطع الاتصال. تمام يا أستاذ الجليل. نعود شيخ علاء لمسألة ان احنا بنتكلم في بروتوكولات، لكن انا اريد ان احنا نركز جيدا في هذا الكلام. أي. طيب، النقطة الاولى انهم ضربوا في الثوابت. ليشغلوا المسلمين بدعاتهم وعلمائهم في الثواب. حينما يأتي وتكلم مثلا يخرج بمقال سواء من تلقاء نفسه هو اللي بيلقي الشبهات أو من ضحك عليهم وضحك على عقولهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. حينما يقولون إن تحكيم الشريعة وحشية على تكلم بقى أن تحكيم الشريعة قوانين ربانية ومبادئ وحشية بتكلم في ثواب. حينما نتكلم في قضية الشفاعة، قضية عذاب القبر، قضية الحج وثنية، قضية أن ميراث الأنثى مش عارف تأخذ كام، قضية أن الأنثى شهادته على الكلام ده عندي إيه منتهية خلاص دي إيه موجودة في عند المسلمين. وللأسف دعاة من جلدتنا الآن يرددون هذا الكلام. أبدأ أن أنا عمال أتكلم في ثواب. متى سأبني بنيان هذه الأمة؟ صحيح. متى سأبني بنيان هذه الأمة؟ وليس معنى ذلك أن نترك هذه الشبهات. نعم. من الشبهات أفضل رد عليها أن تسكت. أفضل رد على الشبهة أن تسكت. لما؟ لأنك إن تكلمت عن الخير انتشر، وإن تكلمت عن الشر اندثر، وإن سكت عن الشر اندثر. فأنا أريد منك أول نقطة مسألة الثواب. يا أخي نقسم أنفسنا. أي. قسم يبقى معروف إنه ده بيتكلم إذا كانت هناك شبهة تستدعي الرد يرد، لكن هناك جيل آخر من دعاة المسلمين ومن علماء المسلمين ومن شيوخ المسلمين بيبنوا الأمة. الأمة فيها أمراض بيبدأوا يخلعوها من هذه الأمراض ويداووها بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. متى سأبني يا أستاذ ملهم؟ متى سأبني الأمة دي؟ بناء بناء. تخيل أنا أنت معذرة أنت بتبني طوبة في مكان وأنا ببني طوبة في مكان تاني، وبعدين أنت تتعطل شوية وأنا تعطل شوية، أنا عايز أبني معاك. أنت تحط طوبتك في مكان واللي بعديها أنا حطها، وبعديها يجي الشيخ عبد الله، وبعدها يجي الشيخ فلان والشيخ فلان، أبني صراحة. النقطة الثانية التي حاربوا بها المسلمين بخلاف الضرب في الثوابت، نعم، أنهم فصلوا بين القائد والمقود. وأريدك أن تركز في هذه، بين القائد والمقود. نركز بعد الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأستاذ نادي نركز. أيها الأستاذ ملهم، أهلا وسهلا. أهلا وسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ملهم. أهلا وسهلا، اتفضل. ربنا يجزيك عما خير. اللهم أمين. والله ان احنا تبشر بالخير ان انت خدتلك بتقدر صح يعني تريح نفسيتك الواحد من اللي هو فيه. ربنا يكرمك ويعزك، وربنا سبحانه وتعالى ينصر اهل غزه. امين يا رب، وينصر المسلمين في كل مكان. وطبعا اللي الامه فيه دلوقتي قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. لو حققنا نقطه الاعتصام يا استاذ ملهم في افعالنا في تصرفاتنا في اقوالنا وحسنا ببعض، كمثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تساءل له سائر الجسد السهر والحمى. نعم صدق الله. حققنا هذه المعاني والله لن يخذلنا عدو مهما كانت قوته. صحيح. مهما كانت قوته والله لن يخذلنا. نعم. لن يخذلنا الله عز وجل. جزاك الله خير. ربنا يكرمك ويعزك. نعود للمسألة الثانية. من ضمن الأشياء أنهم فصلوا بين القائد والمقود. سواء بين الحاكم والمحكوم، بين المدرس وتلميذه، بين العلماء وبين الشعوب، بين الأب وولده، بين الزوجة وزوجها. أنا عايز أعرف دلوقتي، أنا فاكر أنا عهدي بالدراسة ليس بعيدا يا أستاذ ملهم، وأنا أتذكر أن مدرسا كان يسكن في المكان الذي أنا فيه. كان إذا صار في طريق ما أستطيع أن أسير في نفس الطريق. صحيح. احتراما، مش خوفا منه، احتراما له. الآن ممكن الطلاب ينتظروا المدرس في خارج المدرسة يضربونه. والزوجة الآن ما تبقى الزوجة إلا لو هي اللي مشت الزوج. نعم تحكمه. هذا واقع. والأبناء يعقون الآباء ويفعلون ما يفعلون، والحاكم مع محكومه وده في ناحية. أنا عايز أعرف لما أدخل للصلاة وإنت إمام وأنا مأموم، أول ما تكبر أنا مأموم هتعمل إيه؟ نعم هكبر وراك. الله أكبر. فإذا ركعت أركع وإذا سجدت أسجد، وإذا سلمت أو سلم. لو أنت إحنا في صلاة رباعية وأنت قمت تجيب الخمسة، أنا هقول إيه كمأموم؟ هقول لك سبحان الله. نعم. هقول لك سبحان الله. نعم. فلما ركعت على وفق الشريعة ركعت معاك، قمت على الشريعة قمت معاك، سجدت معاك. لما قمت تجيب الخمسة أنا قلت لك إيه؟ نعم. قلت لك سبحان الله. الفصل، العلاقة اللي موجودة في الصلاة هي العلاقة التي لابد أن تكون بين القائد والمقود، بين الزوجة وزوجها، بين الأب وأسرته، بين الحاكم والمحكوم، الشيخ وال... يعني كلام وهكذا. كلام النقطة الثانية. النقطة الثانية شيخ علاء، وسنرجع للثالثة والرابعة. طيب. وما يعني طيب. كثير جدا. طيب. ما شاء الله. ولكن هي في نقطة مهمة اللي حضرتك بتقوله ده. طب ما هو ده واقع. ما أنا عايز هو واقع الخطط. والنقطة الثانية إن الأمة. نعم. تحتاج إلى تربية. نعم. ولكن الأمة مستعجلة. الأمة مستعجلة. نعم. الشيخ حسان يقول علينا بالدعاء الناس، طب ما احنا بندعي يا مولانا. نعم. عليكم بالصدقة، طب ما احنا بنتصدق يا مولانا. نعم. حالة الاستعجال دي يا شيخ عبد الله الناس مستعجلة ليه؟ طب ما تيجي نقول بعد الاتصال. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. انا سعيد. انا في سعيد. أه. اتفضل. انا الاول احب تحيي الشيخ عبد الله. جزاك الله خير. وطي التلفزيون واسمعنا بالتليفون لو سمحت. طب ماشي لحظه. اولا اريد تحيي الشيخ عبد الله على القصيده اللي قالها. بارك الله فيك. وانا ادعو لغزه انه الله يفك كربه. اللهم امين. وبوش ان شاء الله هيلاقي عذاب ربنا كبير. نعم. ربنا يكرمك ويسعدك. اللهم امين. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. الو. اهلا وسهلا اتفضل. سلامة بركات. اهلا وسهلا. استاذنك وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون. الو. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ازاي نصر الاسلام؟ حاضر. ازاي ننصر الاسلام؟ هل بالدعاء ولا بالسلام؟ أيام النبي عليه الصلاة والسلام كده أيام أبراها قال لك للبيت رب يحميه. نعم. كانش فيه لمين كانوا بيلفوا حواليه الكعبة يصفرون ويهللون. إحنا الوقت مليار و300 مليون. نعم. هل بالكلام أم بالفعل؟ رضاءة فك باب الهات. حاضر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. نعود شيخ عبد الله في مسألة إن أنا بقول لحضرتك الناس مستعجلة. نعم. دي نقطة. نعم. النقطة الثانية إن كثير من المسلمين الآن قد أساءوا الظن بالله جل وعلا. يقول أحدهم أين الله؟ أعوذ. فين ربنا؟ أعوذ. فين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله من ذلك. نعم. أولا فيما يتعلق بهؤلاء الذين يستعجلون. عجيب جدا أن يستعجل الإنسان قطف الثمرة قبل أن يزرع. عجيب جدا أن يستعجل الإنسان. نعم. قطف الثمرة قبل أن يزرع. نعم. نعم. وأن يستعجل الحصاد قبل أن يبذر هو شيئا. نعم. هذا حال الأمة الآن. والجواب على النقطتين جواب واحد. على الجانب الآخر هؤلاء الذين يقولون والعياذ بالله أين الله وكذا وكذا وإحنا لماذا لا ننتصر، هو عين الجواب. أنتم تستعجلون النصر، لكن ماذا قدمتم لهذه الأمة حتى تنتصر؟ المسألة أستاذ ملهم. نعم. مسألة فقدان التربية الإسلامية للأجيال المسلمة. إن الأب والأم والابن والبنت تربى على تطبيق المنهج، على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تربى على إنها تعرف إن المعصية هي سر الخراب وإن كانت صغيرة قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب. نعم. فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. طب وهيهلك لوحده؟ لا، وممكن يهلك من حوله. أنا كنت اليوم مع بعض الإخوة أذكر لهم ما ذكر عن موسى عليه السلام لما أصابهم قحط وجدب شديد. نعم. وقالوا لموسى استسقي لنا ربك، فقام موسى عليه السلام يدعو ربه، فقال الله عز وجل يا موسى إن فيكم عبدا يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة. فيكم كم عبد؟ واحد بس. طيب، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء فنادي فيهم حتى يخرج هذا العاصي من بينكم. قال يا رب كيف يبلغ صوتي فيهم وهم كم بقى؟ 70,000. نعم. يبقى 70,000 كلهم ممكن يهلكوا بسبب معصية إيه؟ عبد. عبد واحد. فقط. لما نادى موسى عليه السلام، أرجو أن تنتبه الأمة لهذا الكلام. نعم. نعم. لما نادى موسى عليه السلام وسمع هذا الرجل النداء والتفت يمينا وشمالا فلم يخرج أحد، علم أنه هو الإيه؟ المقصود وضع رأسه في ثيابه قال يا رب عصيتك منذ 40 سنة وتسترني وأنا اليوم جئتك تائبا فاقبلني. فما أتم كلامه إلا وأمطرت السماء كأفواه القرب مطر بعد ما كانت الدنيا إيه قحط وجدب. قال يا موسى يا رب سقيتنا ولم يخرج منا أحد. قال يا موسى سقيتكم بالذي إيه منعتكم سبحان. سقيتكم بالذي منعتكم. الأمة تحتاج إلى أن تتربى على التوحيد الصادق يعني زي ما المشايخ بيقولوا كلمة التوحيد قبل إيه توحيد الكلمة. قبل توحيد الكلمة لا يتحقق توحيد الكلمة للأمة إلا إذا حققت كلمة التوحيد بحق. مش توحيد مش كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إحنا متوكلين على ربنا وخلاص وقاعدين لا كلمة التوحيد أن تعلم أن الله عز وجل رقيب عليه. يعني كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة الشيخ عبد الله. ولكن نحتاج إلى وقفة في هذه المسألة المهمة أمر خطير وأمر مهم جدا. ولكن بعد الاتصال نستقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم. والله احنا معلش يعني كنت حابب اوجه رساله اهل فلسطين بنقول لهم يعني احنا قلوبنا كلها معاكم تمام كافراد وكقاده ويعني بنتمنى احنا يعني نعمل حاجه بس دي مش بايديها. نعم تمام بس كل يعني نقدر نقول احنا واقفين معاهم بقلبنا. ويعني زي ما تفضل الأخ مشكورا من فترة بسيطة قال يعني سيدة قالت ومعتصمة يعني قامت ليها جيوش كاملة. طب كام ست وكام طفل وكام يعني إنسان بيخطر بيقول ومعتصمة يعني وفين قارة العرب فين الناس اللي بتتحكم أو يعني تعمل حاجة. فيش حد عنده نخوة أنه يتحرك أو يعمل حاجة فعلا يعني شيء يثير الحزن ويثير الدهشة. احنا فين طيب من الناس دي يعني حرام والله كده حرام اللي بيحصل في الناس ده حرام. كام ست بتستغاث كام ست بتغتصب كام بيت بيهدم يعني احنا فين من الناس دي ليه ما بنتحركش. صحيح صحيح ايه؟ حاضر ربنا يكرمك استاذ حماده. اتصال اخر. السلام عليكم. الو استاذ هاني. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. اهلا وسهلا. انا احبك في الله. ربنا يحبك يا رب. انا عايز اوجه سؤال للشيخ علاء. نعم. دلوقتي يعني الدول العربية كلها لو تكاتفت مع بعض وحاربوا إسرائيل ندافع عن الناس دي مش بالدعاء كمان نحاربهم بالسلاح وكده ايه المانع؟ حاجات كتير حاجات كتير يا استاذ هاني. والله يعني نشر الرؤساء الدول العربية كلها يتكاتفوا مع بعض يا رب ونقف ضد العدوان الصهيوني اللي بيدافع اولادنا دول يا رب. ولا يا شيخ علاء؟ نعم نعم معك ليت البحر. حاضر ربنا يكرمك استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب ابو عمار السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس الله يسلم حضرتك. كيف حالك؟ الحمد لله في نعمه الحمد لله رب العالمين. حياك الشيخ علاء. اهلا وسهلا الله يبارك فيك. حيا الله شيخنا الشيخ عبد الله. بارك الله فيكم يا اخي. سيدنا الفاضل الله فيكم الشيخ محمد حسان علمنا كثيرا وقال ان لله سنه كونيه نعم لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا مهما ادعى لنفسه من مقومات الحياة. نعم. فلا بد من فهم هذه السنة يا شيخنا. قال الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني حتى لما نسأل أنفسنا لماذا انتصر اليهود؟ أي. لأنهم جعلوا هذه الأحلام وهذه الكلمات في عزائمهم. هذه البروتوكولات التي سمعناها منهم كثيرا منها الحق مع القوة. وقد قال أحدهم نحن نحارب إذا نحن موجودون. نعم. هذه عقائد نفذوها على أرض الواقع. فلابد إذا المسلمون لابد أن يشعروا بذلك وأن يعلموا أن هؤلاء يحاربون عن عقيدة وليس عن أرض. نعم ربنا يكرمك استاذ ابو عمار. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك ويعزك رب. عليكم السلام وبركاته. كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه شيخ عبد الله. نعم. كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. ان الامه في حاجه الى ان تتربى على ان يكون خوفها من الله عز وجل وحده وان يكون رجاؤها في الله وحده وتوكلها على الله تبارك وتعالى وحده ان تراقب الله عز وجل لان المعصية تفسد على الإنسان حياته وحياة من حوله. ولا تعتصم الأمة بحبل متين أمتن من حبل توحيدها لله تبارك وتعالى. هذا هو سبيل توحيد كلمتها، أن يكون الله عز وجل هو الإله وحده المعبود الذي يخافونه ويرجونه ويصدقون في التوكل عليه. الكلام ده لازم يطبق عملي. الكلام ده ممكن الناس تقوله طب ما احنا عارفين الكلام ده وبنقوله وبنعمله، لكن هذا ليس واقعا، هذا عند كثير من الناس ليس واقعا. يعني أنا أقول لإخواننا وأخواتنا اللي بيتصلوا كثيرا ويقولوا إحنا نعمل إيه، ماذا نصنع، ليس بأيدينا شيء، إحنا لو نطول نعمل كذا نعمل كذا، لا نملك إلا الدعاء. لا، إحنا نملك أكثر بكثير من الدعاء. نعم، نحن نحتاج إلى عودة صادقة إلى الله عز وجل، عودة صادقة إلى كتاب الله وسنة نبيه. أنا عضو في هذا الجسد. عفوا شيخ عبد الله، قد يقال الآن ممن يتابعنا، نعم العودة إلى الله تبارك وتعالى، صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نعم. نسيبهم في غزة يتقطعوا ويترملوا؟ لا، هذا هو السبيل. نعم، العودة إلى الله عز وجل سبيل النصر لإخواننا في غزة. أنا وأنا هنا بعصي ربنا سبب لما يحدث لإخواني في غزة. أنا وأنا قاعد في مكاني هنا أخالف أمر الله تبارك وتعالى وأتجرأ على محارم الله عز وجل، أنا سبب فيما يحدث لإخواننا في غزة وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل مكان. أنا السبب، مش أنا السبب الوحيد، لكن أنا من أسباب هذه الهزيمة وممكن أكون من أسباب النصر. أنا لما يعني أعزك الله إصبع قدمك الصغير حينما يؤلمك، هل يؤلمك وحده ولا ينتشر الألم في الجسم كله؟ لا شك أن الألم سينتشر في جسمه كله. صحيح. أنا لما أكون عضوا ناجحا في الأمة هذا سيسبب النجاح الأمة كلها. لما يكون في الأمة عضوا أو عضو فاسد، عضو بعيد عن طريق الحق، هذا سيجر الفساد والهزائم على الأمة كلها. الأمة جسد واحد جزء لا يتجزأ. يعني خلينا ناخد برضو مثال واقعي عشان نبقى نتكلم بصراحة. هذه الجموع الكثيرة من المسلمين التي تجمعت منذ أول أمس وجلست حول الشاشات تشاهد التغطية المباشرة لما يحدث لإخواننا المسلمين في غزة، نعم، وتبكي وتصرخ وربما تتضرع إلى الله عز وجل وتقنت، بعد كم يوم خلينا واقعيين، نعم، ستجد كثيرا من هؤلاء غير القناة اللي كانت بتجيب تغطية الأحداث وقلب على القناة اللي بتجيب مباراة الكرة. لا، ومباراة كرة ايه كمان، ما كان مباراة كرة والقهاوي مليانة، ده بعد بكرة ولا بعد بكرة احتفال بليلة رأس السنة الميلادية. شوف اللي بيحصل دلوقتي على القنوات والناس عاملة ايه في الشوارع. وانا والله شاهدت هذا بنفسي، وهذا واقع. انا امبارح وانا اقلب في القنوات الفضائية فوجئت ان في قنوات عندنا تعرض يعني اقبح ما يعني يتكلم عنه الإنسان من أغان ومناظر وكذا وكذا، ويقولوا استقبال رأس السنة وكأن شيئا لا يحدث في الأمة. نعم. يا شيخنا أنت لما تتخيل إن الله عز وجل يأمرنا بصلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. نعم. ولا يقوم لصلاة الفجر إلا قليلون جدا من المسلمين. نعم. لما كان فيه مباراة من المباريات بعد صلاة الفجر جمهور عظيم كبير من الأمة قام قبل الفجر، مش علشان يتضرع إلى الله عز وجل أن ينصر المسلمين، وهو عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. يا سيدي إذا كنت أنت اغتنيت وعندك الصحة وعندك المال وعندك كل شيء لك أخ يمزق. يا مولانا سيقال الآن ما تضيقوش الدنيا علينا، ما هو أنا بتفرج على الماتش وبدعي ربنا في الوقت ده إن الفريق بتاعي يفوز. وما النتيجة من فوز الفريق؟ نعم. ما الذي عاد على دينك بعدما فاز الفريق وقد هزم الفريق؟ لا شيء. ها؟ ما الذي عاد على دينك؟ ما الذي عاد على عقيدتك؟ ما الذي عاد على تربيتك لأولادك؟ ابنك لما يشوفك وانت رايح على القهوة وتترك بيت الله، نعم، وقاعد تنتظر. ده مثال، أنا مثال بسيط جدا جدا. صحيح، ربنا قد يظن البعض اللي هو إيه، نعم، أصل دي حاجة يعني مش هي دي اللي تتكلم عليها. لا، ولكن هذا واقع. أقل معصية تسبب الخسارة الكبيرة للأمة كلها. ربنا يكرمك شيخ عبد الله، ولكن شيخ علاء أنا أتكلم في بروتوكولات جبناء صهيون، أنت أدرك قلنا الأول والثاني، ولكن أنا عايز أقول قد يتساءل البعض الآن ما هي الحكمة من هذه الفتن بعد الفتن؟ أن تقوم الأمة أن تقوم الأمة بعد الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ محمد. الأول أشكركم جميعا وأشكر فضيلة الشيخ علاء وفضيلتك فضيلة الشيخ عبد الله وفضيلة الشيخ محمد حسان. نعم. وأنا آسف في أسلوبي، أنا بشكر إسرائيل اللي صحتنا من ركودنا. إسرائيل اللي بتبقى عاملة زي التعبان المفترس اللي بيورينا نفسه كل فترة علشان ما نترخاش. إسرائيل دي وحش متربص لينا، وكل ما نركن إلى السلم الموهوم اللي احنا يعني بنصدقه للأسف وبنضحك على نفسينا. احنا بنشكرهم انهم بيفكرون انهم عدونا الوحيد في العالم دلوقتي بعد الشيطان. استاذ محمد، قبل الشيطان. نعم. وبقول لاخواننا في غزه، نعم، اطمئنوا حبايبي، في ملايين من الشباب المرابط منتظرين رايه ترفع، نعم، يستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله هذا مثل صحيح صحيح، ده حقيقي والله العظيم. ربنا يكرمك ويعزك. كلنا بنحب الجنه وكلنا نتمنى ان احنا نسحل ونقطع في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن ربنا اصطفاكم عننا لان احنا ذنوبنا اكتر من ان احنا نقدم ارواحنا دلوقتي. نعم نعم. فالله اصطفاكم، اثبتوا يا اخواننا. نعم. وبقول لاخواننا المسلمين الباقيين، لا يكفي ان انت تمص شفايفك، ولكن ممكن تكون فعال وايجابي. اي كل في مكانه، كل في مكانه. الله يرضى عنك. نعم. الدعاء لله سبحانه وتعالى، قيام ليل. أي. الفلوس نبعث لإخواننا عن طريق الجمعيات الأهلية، الجمعيات الشرعية، إخواننا الأحباء نبعث لهم عن طريق نقابة الأطباء، نقول لهم إحنا هنا هو، اعمل حسابك يا حبيبي أنت وهو من كل مرتب كل شهر. نعم. مصروف لابنك في غزة، من التموين اللي أنت بتاخده تطلع جزء لأخوك اللي في غزة المقطوع. نعم. عن الدنيا مفيش سبيل له إلى الله للتثبيت إلا أنت. أنا آسف طولت عليك، ولكن ربنا يكرمك أنا محمد. في نار بتحرقني. نعم. وبتحرق ملايين الشباب. نعم. نعم. وإن شاء الله نجهز أولادنا، إن ما كناش إحنا جاهزين نجهز أولادنا في خلال 20 سنة، كل واحد عنده طفل قدامه 20 سنة عشان يربيه يكون ابن مرابط لدول القادة بتوعنا. نعم. في المستقبل. نعم. وهيهلكوا هيهلكوا، لأن هم قلة بسيطة إن شاء الله. صحيح. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى سيكتب لنا النصر دلوقتي بكرة، بس الله. لازم كل واحد يكون خطوة على طريق النصر. نعم. ما نستعجلش. نعم. زي ما قال فضيلة الشيخ علاء، حبايبي في غزة والله أنا بتحرق أنا وأولادي الصغار وكلنا المسلمين. صحيح. كلنا الكل. نعم. عايشين اللحظة اللي انتوا عايشينها. نعم. أنا ربنا يكرمك ويعزك يا رب. بشعر زي أخونا الشيخ عبد الله. نعم. ولكن ده جوايا وجوا كل الشباب، ومش مش الإخوة اللي بيتفرجوا على المطوشة والحاجات دي، والله العظيم فيهم ناس محترمة. أنا ما بحبش المطوشة، فيهم خير، فيهم آه. ولكن وقت ما يرفع لواء الجهاد هيسبقونا والله العظيم. نعم نعم. والله العظيم هيسبقونا. ربنا يكرمك ويعزك. ربنا يعزك واطمئنه. والله العظيم ألا إن نصر الله قريب، وربنا قالها. نعم. إن شاء الله. شكرا جزيلا استاذ محمد. استاذة سارة، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعود شيخ علاء لمساله ما الحكمه من هذه الفتن بعد الفتن. استاذ ملهم، انا عايز المشاهد امامي يركز. أي. فانا عايز اقول له في النهايه بان ابتداء النقطه الاولى اللي طرحناها يا شيخ عبد الله، بان الامر أمر الله، الله. وده أمر كوني، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر محبوبا لغيره. نعم. لعل الأمة أن تنهض ونستغل المصالح التي تأتي من ورائه. النقطة الثانية إن احنا قلنا بأن اليهود ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بخطط، بالتخطيط. الشيخ عبد الله بدأ يتكلم على خطة لنا. نعم. لكي نصل إلى التمكين. نعم. وإلى العزة. افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا. نعم. فأنا أريد من كل مشاهد ومشاهدة أن يتبصر، يعلم أن أعداء، أنا قلت لك أول نقطة يا أستاذ ملهم عشان أنا أعرف دول مشيوا إيه، أحذرهم أحذر الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. خدت بالك؟ أنا أعرف دول خطتهم إيه عشان أبدأ إن أنا أكتنب ومسيرش مع طيارهم وأكون عونا على أمتي. النقطة الثانية، أعرف الخطة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام للعودة الصادقة من جديد. يبقى أنا عايز المشاهد يركز معايا. أنا قلت له أن من ضمن خطط اليهود أنهم يضربون فين؟ في الثوابت. فأنت بقى ما يجيش واحد يشككك في القرآن الكريم ويشككك في السنة النبوية ويشككك في الصحابة ويشككك في البخاري ويشككك في مسلم. أنت واخد بالك؟ وبعدين ده يستغرق من العلماء كلاما طويلا ومجلدات ومؤلفات ورسائل. خلاص كده. النقطة الثانية قلنا مسألة الفصل بين القائد والمقود. النقطة الثالثة أنهم يفتعلون قضايا المرأة في معظم الجرائد والفضائيات ما لغاية ما يجعل المرأة ندا للرجل، والمرأة تريد أن تجعل رأسها رأسا للرجل، والرجل يريد أن يثبت أنه رجلا، وكأننا في صراع في الوطن الإسلامي وفي الدول الإسلامية بين رجل وامرأة. انتصرت المرأة، لا إلا الرجل إلا انتصر. يبقى قضايا المرأة صحيح. النقطة الرابعة ومهمة أيضا من ضمن النقاط هي أنهم للأسف الشديد أرادوا أن يهدموا اللسان العربي. قرآننا بأنه لسان عربي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عربي. ولذلك هل نشعر يا أستاذ ملهم أو معظم المسلمين يشعروا ببلاغة القرآن؟ يعني أكبر معجزة في القرآن الكريم إيه هي يا شيخ عبد الله؟ أكبر معجزة الإعجاز اللغوي. نعم. في القرآن الكريم. نعم. نعم. أعلى من الإعجاز العلمي. نعم. صحيح صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. وبالرغم من ذلك يبهر المشاهدين الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي عن الإعجاز اللغوي. ليه ما بيبهروش الإعجاز اللغوي؟ هو مش عارف حاجة. هو ناسي اللغة أصلا، ما فيش لغة. مش عارف حاجة. خدت بالك؟ فحينما يبعدوك عن لسانك العربي، دي برضو من ضمن الخطط. من ضمن الخطط العقول الفذة عندنا شيء من اثنين. أي. إما أن تستغل عندهم وإما أن تهدم في المكان. نعم. إيه ده؟ يعني أول فكرة يا شيخ عبد الله ظهرت للكولدير كانت فكرة مصرية. نعم. نعم. وأول صناعة للكولدير كانت هندية، فكرة مصرية بصناعة هندية. فالعقل اللي عندي الفذ الدكتور فلان في أي مجال، في الهندسة في الطب في مش عارف إيه في إيه في إيه، خلاص أستغله واخده برة. طب أنا عايزك أنا كوادري، أنا فين كوادري؟ في الزراعة، في الاقتصاد، في الطب، في في في بدل. صحيح صحيح. يبقى إذن أنا عايز أنتبه لمخططات الأعداء والخطة اللي إحنا بنقول يا جماعة العقيدة والعودة الصادقة وكذا وكذا. أنا هقول لك على نقطة أستاذ ملهم في مسألة يا شيخ عبد الله، لا نستعجل بألا نستعجل. أنا النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، صلح الحديبية يا شيخ عبد الله كانت سنة كم الهجرة؟ 6 من الهجرة. نعم. يعني كم من بعثة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة. نعم. وستة في المدينة، بقوا كم سنة دول؟ 19 سنة. صلى الله عليه وسلم. 19 سنة كان مع النبي 1600 بس. 1600 سبحانه تقريبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جهاد دعوي كام؟ كم سنة؟ 19 سنة. نعم. بعد صلح الحديبية في فتح مكة، فتح مكة كانت سنة 8 من الهجرة. نعم. يبقى فات كم سنة؟ سنتين. كان مع النبي 10,000 صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى سنتين جابوا كم؟ أربعة كمان. جابوا كم؟ جابوا 9,000 نقول جابوا 8 8 جابوا كم؟ وكانوا 2000 جابوا 8. خلاص كده؟ ما بين فتح مكة وغزوة حنين حوالي شهر ونص كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 12,000. يبقى شهر ونص. ما هو التعب في الاول يا شيخ عبد الله. صحيح صحيح. انا لما بحط البذره بتاعت النخله ولا الكلام ده النوايا ممكن تقعد 5 سنين على بال ما تطهر، بعد كده باخد منها كل سنه. نعم. فانا بتعب الان، مفيش مشكله ان الجيل اللي بعد اللي جاي هو اللي يكون هو ده جيل النصر. المهم الخطه كله يمشي. أي. عليها. ولو رجعنا لو رجعنا لخباب رضي الله. نعم. رضي الله تعالى لما كانت تؤذيه. نعم. المراه التي هو عندها وتضع عليه الحديدة المحمية. نعم. سبحان الله. ويأخذونه وكان صانعا للسيوف، يأخذون كل الحديد الذي عنده فيحمونه على. نعم. النار ويقيدونه به، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تستنصر الله؟ ألا تستنصر لنا؟ نعم. ألا تدعو لنا؟ يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب. يربي عليه الصلاة والسلام. بعد فتح غزوة حنين احنا وصلنا لكام؟ ل 12,000 نعم. غزوة. نعم. حنين يا شيخ. نعم. عبد الله. نعم. ما بين غزوة حنين وغزوة تبوك سنة كان مع النبي 30,000 ما شاء الله. من 12,000 30,000 ما بين غزوة تبوك وعام حجة الوداع سنة واحدة. تبوك 9 من الهجرة وعام حجة الوداع 10 من الهجرة. كان معه 124,000. الله أكبر. 124,000. نعم. وطبعا نعم. كل واحد منهم بألف. نقطة دقيقة. الشعراء بيركز على مسألة التربية. نعم. بتوصل. نعم. نبني نبني عشان نرى النصر الحقيقي. نعم. أنا عايز أقول لك على حاجة يا أستاذ مولي. والله العظيم أقسم بالله والله يعلم ما في القلوب وهو الذي سيحاسب ويجازي سبحانه وتعالى أننا نحترق لإخواننا في غزة. صحيح. لكن أنا هسأل سؤال. نعم. لو توقف الضرب عن غزة رجعت الأمة إلى مكانتها؟ صحيح. عايزين يتوقف. صحيح. صحيح. صحيح. رجعت الأمة. أنا بتكلم على رجوع الأمة مرة أخرى إلى مكانتها وإلى إلى دينها إلى سيادتها لكي تقود الأمم كما أمر رب العالمين سبحانه نعم. وتعالى وكما ولاها الله جل. السؤال الآن شيخ عبد الله علشان نختم مع حضرتك ونختم بقصيدة من قصائد حضرتك الجميلة. نعم. الأمة الآن كلام الشيخ علاء يقول لك طيب إحنا مش عايزين نستعجل لابد من التربية الآن حتى نهيئ لجيل النصر القادم إلا منكن نحن ف واللي يقدر يعمل حاجة يعملها. نعم. الكلام واضح ولكن الآن الأمة أو كل من يتابعنا الآن نعمل إيه الوقت؟ جميل. نعمل إيه الآن؟ هذا جميل. أولا أن تتوب الأمة كلها إلى الله عز وجل توبة نصوحا من المعاصي نعم. صغيرها وكبيرها. جزاك الله التوبة. نعم. تبنى. نعم. وهذه نقطة في غاية الأهمية. نعم. أرجو أن الإخوة لا يهمشوها أبدا ولا يؤجلوها. ثانيا أن أغلق عن نفسي وعن أولادي وعن من أملك القدرة أو السيطرة عليهم أو القيادة لهم كل منبع للفساد. نعم. سواء كان من الشارع، سواء كان من التلفزيون، سواء كان من المجلة الخليعة، سواء كان من باب من أبواب الربا، سواء أغلق كل أبواب الفساد على نفسي وعلى من حولي. التخلي عن المحرمات. نعم. نعم. ثالثا أربي نفسي وأبنائي على حب القرآن لأن القرآن ده دستور الأمة. نعم. وهو المنهج الذي به تعلو هذه الأمة. نعم. ثانيا أربي نفسي وأبنائي على حب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أجمع أولادي وأقرأ لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنا بجمعهم عشان نقعد نحتفل بمعرفش إيه وبعيد ميلاد ابن الفلاني وبعيد الحاجة الفلانية. نعم. ولا نعم. كذا أجيبهم وتعالى يا ولد احنا هنبدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نعرف أسباب الهزيمة فين وأسباب النصر فين. نعم. نعم. هتلاقيه يقرأ في أسباب الهزيمة أن النبي أمر أصحابه أن يبقوا على جبل الرماة لا يتحركوا سواء انتصر المسلمون ولا هزموا وتلاقي سر الهزيمة كان إيه؟ كان تخلف بعض الرماة. نعم. وتخلف اجتهادي. نعم. يعني الرماة لما خالفوا هذا الأمر كانت مخالفة اجتهادية. نعم. مش مخالفة مقصودة. لا. ولهذا هزم. نعم. ونقول هزموا ليتعلم المؤمنون درسا وكانت هذه الهزيمة سببا في النصر العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زي ما الشيخ قال. يبقى أنا أمسك السيرة دي بقى أربي أولادي وبناتي عليها. وبعدين أنا عندي بنت وعندي زوجة لازم أربيهم على تطبيق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقول لها إن الإسلام يريد أن يصونك. أهو إحنا بقى بنرد على إيه؟ على المخطط بتاعت الأعداء اللي الشيخ ذكرها. أهو أي أي. قضية المرأة هم بيقولوا حقوق المرأة والمرأة لابد تساوي بالرجل ولازم حتى في كل شيء حتى في الميراث وكذا وكذا. أنا أقول لها أنت جوهرة، أنت في ديننا جوهرة، اللي عنده جوهرة يا أستاذ ملهم. نعم. هل يمسكها كده ويقعد يلف ويدور بيها قدام الناس في الشارع وحافظ عليها؟ بص الجوهرة شوف عاملة إزاي. نعم. إيه اللي يحصل؟ يا إما هتخطف منه، يا إما سيهجم عليه هاجم يذبحه ويأخذها، يا إما يسيبوه لحد ما يحطها في جيبه فجأة ما إيه؟ نعم. لا يجدها. هذه المرأة المسلمة قرارها في بيتها في طاعة ربها، حصنها حجابها، حقوقها هي الحقيقية لا تجدها إلا بمعرفتها حقوق ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. تربية المرأة، المرأة يا إخواننا دي هي الأصل في تكوين المجتمع. مين أم محمد الفاتح؟ من أم صلاح الدين؟ من أمهات من أم البخاري؟ من أم الشافعي؟ أبي حنيفة؟ وغيرهم وغيرهم. شوف دول لما تربت المرأة تربية صالحة خرجت ابنها تخريجا صالحا. يبقى دي نقطة أيضا في غاية الأهمية. يبقى إذن لابد من العودة وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد الله، صدق اللجوء والتربية الصحيحة السليمة الشرعية والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والتخلي عن المحرمات وتدريس النبوية الصحيحة لأبنائنا ولبناتنا وتطبيقها طبعا. نعم وتطبيقها طبعا نعم. ولكن في النهاية يعني الشيخنا الجليل الوقت يمر سريعا، ولكن يعني نحتاج من حضرتك كده قصيدة مختصرة كده يعني نسمعها في النهاية بإذن الله تبارك وتعالى. والله كانت لي قصيدة قديمة فيها حوار طويل بين هلال رمضان وبين الإسلام كوالد. من بين هذه الحوارات كان حوار مع المسجد الأقصى. نعم. لعل الإخوة سمعوا جزءا منها قبل هذا. أبتاه دعني أستضيف حبيبنا الأقصى لنعرف قلبه كيف انفطر. أنا ذاكم الأقصى المروع أمنه رتعت كلاب الأرض فيه وما المفر. ذبح الكرامة يا أخي بخناجر مسمومة بالله ما يغني الحذر. لم يرحمه طفلا ولا شيخا ولا حتى النساء. وكل هذا يغتفر. ما أكثر الشهداء إلا أن في سفك الدم الزاكي بريقا يحتضر. حرام حرام يا أخي ضياعه، لكن أمتنا غثاء منتثر. أين السلام؟ أبين أنياب الذئاب عقولهم ذهبت وكتفها الخوار. وينددون ويشجبون وقد مضى زمان الكلام. يكاد قلبي ينفجر. أطفالكم يتمتعون ويلعبون وينعمون بقربكم. أمين الخطر. أطفال غزة يذبلون. فأدركوا يا مسلمون بكاؤهم يبكي الحجر ويجوعون. يشردون يقتلون يحرقون. فأين أنتم يا بشر؟ والدرة العصماء تصرخ ويلكم. أو هكذا عرضي دمي شرفي هدر. أو هكذا عرضي دمي شرفي هدر. عذرا أخي ملأت صدرك بالجراح وعن جوابك لم أشأ أن أعتذر. أبتاه هل تبقى حزينا مذعنا؟ هل من خلاص أم عناؤك مستمر؟ لا يا بني اصبر. فكم لك من أخ قهر الصعاب بعزة لما صبر. لا أستكين وإنما هي فتنة ليميز مولاك الأعق من الأبر. لا أستكين وإنما هي فتنة ليميز مولاك الأعق من الأبر. لن أستكين لظالم متجبر فالله قاصمه أجل وسننتصر. رباه فهد بني واجبر كسرهم وامر بنور الحق مهجته من شكر واجعل جنان الخلد مأوى صابر عشق الردى، واغسله في أصفى نهر. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله. حسن الله عليكم وجزاكم. يعلم ميزان حسناتك، الله يكرمك. ربنا يكرمك ويعزك الشيخ عبد الله. آمين يا رب. في النهاية الشيخ علاء، في دقيقة واحدة عايز أركز على مسألة حديث المصطفى محمد، إن أنا عايز أقول هل علمت أنك لو سألت الله تبارك العان الآن، هل علمت أنك لو سألت الله تبارك وتعالى الآن وأنت بين يديه الشهادة بصدق، لو سألت الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق بلغك الله منازل الشهداء وكتبك عنده في الشهداء. نعم. هذا يؤكد، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام سيدنا النبي. نسمع الحديث ونختم به إن شاء الله. من سأل الله الشهادة بصدق، بصدق ربنا يرضى. الله أكبر، بصدق. الله أكبر. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. أنا أنصح الجميع أن نضبط أفعالنا بضوابط الشرع. نعم. أن نضبط أفعالنا بضوابط الشرع، وأن نلتف حول علمائنا، وأن نتكاتف، وأن نعلم أن كل هذا الكلام إما أن يكون حجة لنا أو علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لنا وألا يكون علينا. وختاما في نصف دقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام رب الحاجتين يا أستاذ، صلى الله عليه وسلم، رب الحاجتين ملخص. نعم. بمنهج وقائد، فلازم في منهج ليك يا مسلم يا مسلمة، في منهج وفي قدوة. فالصحابة تربت بمنهج وقائد. المنهج ده ثلاث كلمات: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما هو من العدل التوحيد. نعم. أي أمر من الأوامر هتلاقي عدل. نعم. يا إحسان يا إيتاء ذي القرب، وأي نهي هيبقى يا فحشاء يا منكر يا بغي. نعم. الواقع المسلم عدل وإحسان وإيتاء ذي القرب، الواقع الجاهلي فحشاء ومنكر وبغي. ما لقيتش كان عند الصحابة قائد كلي. نعم. لو ما لقيتش الآن القائد الكلي، ما فيش قائد كلي، في قائد جزئي. نعم. يقتدى به في جزئية. ما لقيتش، ارجع للجيل اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام. فاعرف المنهج واجعل هذا قائدا لك. الكلام واضح وكلام محدد. الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم. ولن يخرج القائد إلا إذا تربى على هذا المنهج. نعم. ربنا يكرمك. ولكن أنا حختم هذه الفقرة ومشاهدين الكرام بالحديث اللي الشيخ علاء ذكره، بقول ونركز ونبين: الكل يتمنى الشهادة، الكل يتمنى الجهاد في سبيل الله، الكل يتمنى أن يعلي كلمة الحق والدين. نقول: هل علمت أنك لو سألت الله تبارك وتعالى الآن وأنت بين يديه الشهادة بصدق بلغك الله منازل الشهداء وكتبك عنده في الشهداء؟ والله هذا كلام الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث في غاية الصحة. من حديث سهل بن حنيف قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. ماذا تريدون بعد ذلك؟ والبشرى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عشان الإخوان الذين يحبون أن يجاهدوا. نعم. قال رسول الله: إن في المدينة أقواما. نعم. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. نعم. إلا كانوا معكم أو إلا شركوكم. أي الأجر. أي. نعم. حبسهم العذر عليه الصلاة والسلام. فهذه بشرى أيضا عظيمة لمن أراد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. يا رب اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. آمين آمين يا رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير في هذه الفقرة فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد، شكرا جزيلا. وباسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الشاعر الملهم دائما عبد الله كامل، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أيمن صيدح. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.